الفصل الخامس مبدأ الحركة في بناء الإسلام. الإسلام بوصفه حركة ثقافية يرفض ما اصطلح عليه القدماء من اعتبار الكون مارا ثابتا. ويصل إلى رأي يقول بأنه متحرك متغير، والإسلام بوصفه نظاما عاطفيا يقول بوحدة الكلمة ويدرك قيمة الفرد من حيث هو فرد، ويرفض اعتبار قرابة الدم أساسا لوحدة الإنسانية، فقرابة الدم أصلها مادي مرتبط بالأرض، ولا يتيسر التماس أساس نفساني بحت لوحدة الإنسانية إلا إذا أدركنا أن الحياة الإنسانية جميعا روحية في أصلها وفي منشأها. ومثل هذا ينشأ صنوفا جديدة من الولاء من غير شعائر تحفظ عليها الحياة، كما أنه ييسر للإنسان أن يحرر نفسه من أسر الروابط المادية. والمسيحية التي ظهرت في الأرض في صورة نظام من الترهب حول قسطنطين. حاشية: قسطنطين الأول عام 327 ميلادية اتخذ القسطنطينية عاصمة لملكه، وجعل المسيحية الدين الرسمي للإمبراطورية. انتهت الحاشية. والمسيحية التي ظهرت في الأرض في صورة نظام من الترهب حاول قسطنطين أن يتخذ منها نظاما لتوحيد الكلمة بين الناس، وقد حمل إخفاقها في تحقيق هذه الغاية الإمبراطور جوليان. حاشية: تولى الإمبراطور جوليان حكم الإمبراطورية الرومانية من 361 إلى 363 ميلادية، وكان نصرانيا، ثم ارتد وسعى سعيا حثيثا في إعادة الدين الوثني القديم. الحاشية للمترجم: وقد حمل إخفاقها في تحقيق هذه الغاية الإمبراطور جوليان على الارتداد إلى عبادة آلهة روما القديمة، محاولا أن يضع لها تأويلات فلسفية. ولقد وصف مؤرخ من مؤرخي الحضارة المحدثين حالة العالم المتمدين حوالي الزمن الذي ظهر فيه الإسلام على مسرح التاريخ، فقال: لقد بدا حينئذ أن الحضارة العظيمة التي استغرق بناؤها 4000 سنة من بين السنين كانت مشرفة على الزوال، وأن المرجح أن الجنس البشري كان سيعود ومن المرجح أن الجنس البشري كان سيعود إلى حالة الهمجية التي كانت في ظلالها كل قبيلة وكل طائفة عدوا لجارتها، لا يعرفون لهم نظاما ولا يتبينون لهم قانونا. وكانت العقوبات القبلية القديمة قد فقدت سلطانها، فأصبحت أساليب الحكم الإمبراطورية القديمة غير صارحة للتطبيق. ثم جاءت المسيحية بعقوبات جديدة فعملت على الفرقة والدمار بدلا من الوحدة والنظام. وكان عصرا مفعما بالفجائع لقد كانت الحضارة أشبه بدوحة هائلة كانت أوراقها في قد ظللت العالم، وكانت فروعها قد حملت ثمارا ذهبية من الفن والعلم والأدب، ولقد أخذت الآن تترنح وتتمايل، لأن ساقها أصبحت لا تتغذى العصارة المتدفقة من الإخلاص والإجلال، بل وصل التعفن إلى لبابها ومزقت الحروب أوصالها، وأصبح لا يمسكها معا إلا خيوط من عادات وقوانين قديمة قد تنقطع في أي لحظة. أكان ثمة ثقافة عاطفية يمكن إدخالها لتجمع بين الناس مرة أخرى وتسلكهم في وحدة وتنقذ الحضارة من الفناء؟ إن هذه الثقافة يجب أن تكون من طراز جديد، لأن العقوبات والشعائر القديمة قد ماتت، وبناء غيرها من نفس نوعها لابد أن يكون من عمل القرون. ويستدرك الكاتب فيقول: إن العالم بات مفتقرا إلى ثقافة جديدة تحل محل ثقافة العرش ونظم الوحدة التي كانت تستند إلى قرابة الدم. ثم يقول: ومما يبعث علي الدهشة، ومما يبعث على الدهشة أن تقوم ثقافة كهذه في جزيرة العرب في نفس الوقت الذي اشتدت فيه الحاجة إليها، على أن هذه الظاهرة ليس فيها ما يثير العجب، فالحياة الدنيا ترى بالفطرة ما تحتاج إليه، وتحدد الوجهة التي تتجه إليها في أوقات أزمانها، وهذا هو الذي نسميه في لغة الدين الوحي النبوي. ولهذا كان أمرا جد طبيعي أن يشرق نور الإسلام بين قوم سجج لا يعرفون شيئا من ثقافات العالم القديم، وتقع بلادهم في رقعة من الأرض تلتقي فيها قارات ثلاث، وتجد شفاء الثقافة الجديدة في مبدأ التوحيد أساسا لوحدة العالم كله، والإسلام بوصفه دستورا سياسيا ليس إلا أداة عملية لجعل هذا المبدأ عاملا حيا في حياة البشر العقلية والوجدانية، فهو يتطلب الطاعة والإخلاص لله لا للعروش والتيجان. وإذا كانت الذات الإلهية هي الأصل الروحي الأول لكل حياة، فإخلاص الإنسان إنما يكون بمثابة إخلاصه لطبيعته المثالية الخاصة والمبدأ الروحي الأول لكل حياة كما يصوره الإسلام، وهو مبدأ أبدي يرينا الآيات الدالة عليه في التنوع والتغيير. والمجتمع الذي يقوم على تصور الحق على مثل هذا الوجه لابد له من أن يوفق في وجوده بين مراتب الدوام والتغيير، فلابد أن يكون له مبادئ أبدية تنظم حياتها الجماعية وتضبط أمورها، وذلك لأن الأبدي الخالد يثبت أقدامنا في عالم التغيير المستمر. ولكن إذا فهمنا أن المبادئ الأبدية تستبعد كل إمكان للتغيير، وهو في نظر القرآن آية من الآيات الكبرى على الذات الإلهية، فإن هذا الفهم يجعلها تنزع إلى تثبيت ما هو أساسيا متغير في طبيعته. وإخفاق أوروبا في علم السياسة وعلم الاجتماع مثل يوضح المبدأ الأول، وركود الإسلام في القرون الخمسة الأخيرة مثل يوضح لنا المبدأ الثاني. إذن فما أساس الحركة في بناء الإسلام؟ إن هذا الأساس أو المبدأ هو الاجتهاد. والاجتهاد لغة بذل الوسع، وهو في اصطلاح الفقهاء استعمال الرأي للوصول إلى حكم فقهي. وأصل الاجتهاد على ما أعتقد هو قول القرآن في آية مشهورة: بسم الله الرحمن الرحيم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، سورة العنكبوت الآية 69. ونجد تلميحا أقوى إلى الاجتهاد في حديث للرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم حين بعثه فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن واليا: كيف تصنع إن عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بما في كتاب الله. قال: فإن لم يكن في كتاب الله؟ قال: فبسنة رسوله. قال: فإن لم يكن في سنة رسول الله؟ قال: أجتهد رأيي. حاشية: روى ابن عبد البر عن معاذ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن قال له: كيف تصنع إن عرض لك في قضاء؟ قال: أقضي بما في كتاب الله. قال: فإن لم يكن في كتاب الله؟ قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم يكن في سنة رسول الله؟ قال: أجتهد رأيي ولا ألو. قال: فضرب بيده في صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضاه. الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضاه الله ورسوله. انظر جامع بيان العلم وفضله صفحة 132، الحاشية للمترجم. انتهت الحاشية. على أن الباحث في تاريخ الإسلام يعلم تمام العلم أن التفكير التشريعي المنظم أصبح مع انتشار دولة الإسلام ضرورة لا مفر منها، ولهذا انكب الرعيل الأول من فقهاء الشريعة من كان منهم من أصل عربي ومن كان من أصل غير عربي على العمل الموصول في هذا السبيل، حتى انتهى ما بذلوه من جهد إلى ذلك التراث الضخم من التفكير الفقهي الذي يتمثل في المذاهب المعمول بها، وهذه المذاهب تجعل الاجتهاد على ثلاثة درجات: 1- حق كامل في التشريع، وهو يكاد يكون مقصورا على أصحاب المذاهب. 2- حق نسبي فيه، ويمارس في حدود مذهب معين. 3- حق خاص يتعلق بتعيين القاعدة الشرعية التي يصح تطبيقها في حالة خاصة لم يعينها أصحاب المذاهب. وسأتناول في بحثي هذا الكلام على النوع الأول من الاجتهاد، أي الحق كامل في التشريع، أي الحق الكامل في التشريع. لقد سلم أهل السنة بهذا النوع من الاجتهاد من ناحية إمكانه النظري، ولكنهم أنكروا دائما تطبيقه العملي منذ أن وضعت المذاهب، وذلك لأن الاجتهاد الكامل أحيط بشروط يكاد يستحيل توافرها في فرد واحد. ومثل هذا الاتجاه يبدو شديد القرابة في نظام يقوم في جوهره على أسس على الأسس التي وردت في القرآن الكريم، الذي يرى أن الحياة في جوهرها متغيرة، ولهذا لا بد لنا قبل مواصلة البحث من أن نتحرى أسباب هذا الاتجاه العقلي الذي رد شريعة الإسلام إلى حالة تكاد تصل إلى الجمود. يظن بعض الكتاب الأوروبيين أن طابع الجمود في القانون الإسلامي يرجع إلى أثر الأتراك، وهذا رأي سطحي في جملته وتفصيله، لأن مدارس الفقه الإسلامي تقررت ورسخت أقدامها قبل أن يكون للترك تأثير في تاريخ الإسلام بزمن طويل. والرأي عندي أن الأسباب الحقيقية كما يأتي: أننا واحد، أننا نعرف جميعا الحركة العقلية التي ظهرت في الإسلام في صدر الدولة العباسية وما أثارته من خلافات مريرة. خذ مثلا مسألة الخلاف الخطير بين الفريقين حول رأي أهل السنة في قدم القرآن، فقد أنكر العقليون هذا الرأي لأنهم ظنوا أنه ليس إلا صورة أخرى لعقيدة المسيحيين في قدم الكلمة. حاشية: يستعمل المسيحيون لفظ الكلمة ترجمة للأصل اليوناني لوغوس، قاصدين بها الشخص الثاني في الثالوث المقدس قبل الحلول أو التجسد، كما يستعملونها قاصدين بها الكتاب المقدس. الحاشية للأستاذ مهدي علام. انتهت الحاشية. ومن ناحية أخرى، فإن أهل السنة، وقد أيدهم كل التأييد رجال الدولة العباسية في أواخر عهدها تخوفا مما يصفر عن آراء العقليين من نتائج سياسية، كانوا يرون أن العقليين بإنكارهم لقدم القرآن يقودون دعائم الجماعة الإسلامية. خذ مثلا النظام، فقد كان ينكر الأحاديث. حاشية: هو أبو إسحاق إبراهيم ابن سيار ابن هاني البلخي المشهور بالنظام، المتوفي سنة 600، المتوفي في سنة 221 إلى 231 ميلادية، رأس فرقة تنسب إليه، وكان ينكر حجية الإجماع والقياس، ويقول على قول الإمام المعصوم كما يفعل الشيعة. انظر تفاصيل ذلك في الملل والنحل الجزء الأول صفحة 72 وما بعدها، وتاريخ الفلسفة في الإسلام صفحة 59 وما بعدها. انتهت الحاشية. خذ مثلا النظام، فقد كان ينكر الأحاديث، وصرح بأن أبا هريرة لم يكن ثقة في روايته. وهكذا، فإن عدم البواعث الحقيقية للحركة العقلية من ناحية، ومغالاة بعض العقليين في أفكارهم من غير قيد من ناحية أخرى، جعل أهل السنة يعتبرون هذه الحركة عاملا من عوامل الانحلال، ويعدونها خطرا على استقرار الإسلام من حيث هو دستور اجتماعي. فكان قصدهم الرئيسي هو الإبقاء على الوحدة الاجتماعية الإسلامية، ولم يكن من سبيل لتحقيق ذلك إلا استخدام مال الشريعة من قوة مقيدة ملزمة، والاحتفاظ ببناء نظامهم التشريعي على أدق صورة ممكنة. ثانيا، ثم كانت نشأة التصوف التزهدي ونموه متأثرا في تطوره التدريجي بطابع غير إسلامي، وهو جانب نظري بحت، فكان مسؤولا إلى حد كبير عن هذا الاتجاه، وقوى في شطره الديني البحث نوعا من التمرد على تخريجات الفقهاء المتقدمين. وخير مثال على هذا سفيان الثوري، فقد كان من أدق الفقهاء في عصره، وأوشك أن يضع مذهبا في الفقه، ولكنه فرط روحانيته وعقم الجدل الفقهي في عصره، جعلاه يولي وجهه شطر التصوف. والتصوف في جانبه النظري الذي تطور فيما بعد كان صورة من صور التفكير الحر على وفاق مع الحركة العقلية، وخلق بإصراره على التفرقة بين الظاهر والباطن نزعة من عدم اللامبالاة بكل ما يتصل بالظاهر دون الباطل. وهذه الروح التي تتضمن الانصراف التام إلى عوالم أخرى، وهي الروح التي طبع بها التصوف في عصوره الأخيرة، حجبت أنظار الناس عن ناحية هامة من نواحي الإسلام بوصفه دستورا اجتماعيا، كما أن إفساحه في المجال لتفكير طليق في شطره النظري قد اجتذب إليه خير العقول في الإسلام وأشربها في النهاية روحه. وبهذا أصبحت دولة الإسلام على وجه العموم في قبضة رجال مقاربين من أواسط الأذكياء، ولم يجد جمهور المسلمين من غير المفكرين من هو خير من هؤلاء ليقودهم، فرأوا أن خير ضمان لهم هو اتباع المذاهب في تسليم أعمى. ثالثا، وعلى رأس هذا كله، حدث تخريب بغداد، وهي مركز الحياة الإسلامية في منتصف القرن الثالث عشر الميلادي، ولقد كان تدميرها مصيبة فادحة يصفها جميع المؤرخين الذين عاصروا التتار في خوف مهموس على مستقبل الإسلام. وكان من الطبيعي في مثل هذا العصر من الانحلال السياسي أن يخشى رجال الفكر من المحافظين وقوع انحلال آخر، فركزوا جهودهم كلها في أمر واحد، هو الاحتفاظ بحياة اجتماعية مطردة واحدة للناس جميعا، وأبدوا في سبيل ذلك غيرة شديدة، فأنكروا كل تجديد في أحكام الفقه التي وضعها الرعيل الأول من الفقهاء. وكان النظام الاجتماعي بيت القصيد في تفكيرهم، وليس من شك في أنهم كانوا على شيء من الصواب. لأن النظام يقاوم قوى الانحلال إلى حد ما، على أنه قد فاتهم كما فات علماؤنا المحدثين كذلك أن مصير شعب من الشعوب لا يتوقف على النظام بقدر ما يتوقف على قيمة الأفراد وقوتهم. والجماعة التي يسودها التنظيم الزائد يتلاشى فيها الفرد من الوجود تلاشيا تماما، إذ هو يجني قطاف كل ما حوله من تفكير اجتماعي، ولكنه يفقد روحه هو. ولهذا فإن تبجيل التاريخ الماضي تبجيلا زائفا وبعثه المصطنع ليس علاجا لانحلال شعب من الشعوب. وقد أحسن كاتب من المحدثين تصوير ذلك فقال: إن حكم التاريخ هو أن الأفكار البالية لم تقم له قائمة أبدا بين قوم بليت على أيديهم. وعلى هذا فالقوة الفعالة الوحيدة التي تقاوم قوى الانحلال في شعب من الشعوب هي تنشئة أفراد ذوي فردية قوية، ومثل هؤلاء الأفراد هم وحدهم الذين تتجلى فيهم أعماق الحياة، فهم يجهرون بمقاييس جديدة نبدأ نرى في ضوئها أن بيئتنا ليست واجبة الحرمة في كل شيء، بل تفتقر إلى التعديل والميل إلى المبالغة في التنظيم بإظهار احترام زائف للماضي. الأمر الذي نلاحظه عند فقهاء المسلمين في القرن 13 وما تلاه كان مخالفا لروح الإسلام، ومن ثم حدث رد فعل قوي على يد ابن تيمية، وهو من أعظم الكتاب همة وأقواهم في الدعوة إلى الإسلام. ولد ابن تيمية في سنة 1263 ميلادية بعد تدمير بغداد بخمسة أعوام. حاشية: هو تقي الدين أبو العباس أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني، تصدى للانتصار لمذهب السلف. وبالغ في الرد على مذهب الأشاعرة، وصدع بالتكبر عليهم وعلى الرافضة وعلى الصوفية. افترق الناس فيه فريقين: فريق يقتدي به ويروي أنه شيخ الإسلام، وفريق يدعيه ويضلله، يبدعه ويضلله. انظر المقريزي الجزء الرابع صفحة 184 إلى 185 الحاشية للمترجم. انتهت الحاشية. ونشأ ابن تيمية على مذهب ابن حنبل، وبما أنه أعطى نفسه حق الاجتهاد فقد خرج بذلك على من يحرمونه ويقولون بإقفال بابه، واستأنف النظر في الأصول الأولى ليصدر عنها من جديد، ونهج منهج ابن حزم مؤسس مذهب الظاهرية في الشريعة في إنكار ما ذهب إليه الحنفية من تقرير لأحكام على أساس القياس والإجماع كما فهمها قدماء الأصوليين، لأن الإجماع في رأيه أساس كل خرافة وليس من شك في صواب رأيه، إذا وضعنا موضع الاعتبار ما ساد عهده من انحلال خلقي وضعف في التفكير العقلي. وفي القرن 16 الميلادي نادى السيوطي بأنه له حق الاجتهاد، وزاد على ذلك قوله بظهور إمام مصلح في مستهل كل قرن من الزمان. ولكن تعاليم ابن تيمية لقيت خير تعبير عنها في حركة مفعمة باحتمالات كثيرة قامت خلال القرن 18 الميلادي على رمال نجد، التي وصفها ماكدونالد بأنها أطهر بقعة في عالم الإسلام الذي دب إليه الانحلال، وهذه الحركة هي الحركة الوهابية، وهي في الحق أول نبضات الحياة في عالم الإسلام الحديث. وقد كانت هذه الحركة مصدر الإلهام بصفة مباشرة أو غير مباشرة لمعظم الحركات الكبرى الحديثة بين مسلمي آسيا وأفريقيا، كالحركة السنوسية وحركة الجماعة الإسلامية والحركة البابية التي ليست سوى صدى فارسي للإصلاح الدين العربي. ولد محمد ابن عبد الوهاب المصلح المتطهر العظيم في سنة 1700 ميلادية، وتلقى العلم في المدينة، ثم رحل إلى ربوع فارس، ونجح آخر الأمر في إشاعة الروح التي تأججت في نفسه الحائرة، ونشرها في عالم الإسلام كله. وكانت روحه شبيهة بروح أحد تلاميذ الغزالي، وهو محمد ابن تومرت المصلح الديني. حاشية: مصلح محمد ابن تومرت مصلح ديني مراكشي مشهور، يعرف بمهدي الموحدين، تأثر في آرائه بابن حزم، ثم رحل إلى المشرق وتشبع بأفكار الغزالي. فلما عاد إلى المغرب بدأ دعوته الإصلاحية، وألف بحوثا مختلفة باللسان البربري، منها رسالة التوحيد. ورغم أنه المهدي، واصطنع نسبا ينتهي به إلى علي ابن أبي طالب، وتوفي ابن تومرت سنة 522 أو سنة 524 هجري. انظر دائرة المعارف الإسلامية، المجلد الأول صفحة 106 إلى صفحة 109. انتهت الحاشية. وهو محمد ابن تومرت المصلح الديني الذي ظهر إبان انحلال الأندلس الإسلامي، فبعث فيهم روحا جديدة. وليس يعنينا هنا من الحركة الوهابية ناحيتها السياسية التي قضت عليها جيوش محمد علي باشا، ولكن الشيء الجوهري الذي يلاحظ فيها هو روح التحرر الظاهرة، وإن كانت هذه الحركة في ذاتها محافظة أيضا تتمسك بالقديم على طريقته الخاصة. فبينما نتتمرد على قصر حق الاجتهاد على أصحاب المذاهب، وتصر في قوة على القول بحق الاجتهاد، فإن نظرها إلى الماضي خلا من النقد والتمحيص خلوا تاما في أمور التشريع تعتمد في الجملة على السنة النبوية. وإذا انتقلنا إلى تركيا، فإن نجد أن فكرة الاجتهاد، وقد ثبتت أقدامها وبسطت في آفاقها آراء فلسفية حديثة، كانت تفعل فعلها منذ زمان طويل في التفكير الديني والسياسي للشعب التركي. ويبدو هذا واضحا في نظرية جديدة عن الفقه الإسلامي قال بها حليم ثابت، وأقامها على أفكار اجتماعية عصرية. وإذا كانت نهضة الإسلام أمرا واقعا، وأنا أعتقد أنها أمر واقع، فلا بد لنا من أن نفعل يوما ما فعله الترك، فنعيد النظر في تراثنا العقلي. فإذا لم نستطع أن نضيف جديدا إلى التفكير الإسلامي العام فقد نوافق عن طريق النقد المحافظ السديد في كبح جماح حركة التحلل من الدين التي تنتشر بسرعة في العالم الإسلامي. وسأبدأ الآن في إعطائكم فكرة عن التفكير السياسي الديني في تركيا، تبين لكم كيف يتجلى أثر الاجتهاد في التفكير والنشاط في العصر الحديث في هذه البلاد. كان في تركيا إلى عهد غير بعيد نوعان رئيسيان من التفكير يمثلهما الحزب الوطني وحزب الإصلاح الديني. وكان الحزب الوطني يجعل الاعتبار الأول للدولة لا للدين، ولم يكن للدين من حيث هو دين في نظر مفكري هذا الحزب وظيفة قائمة بذاتها، بل كانوا يرون أن الدولة هي العامل الجوهري في حياة الأمة، وأنها هي التي تشكل جميع العوامل الأخرى في طبيعتها ووظائفها. وبهذا أنكروا رأي القدماء في وظيفة الدولة والدين، وأصروا على التفرقة بين السلطة المدنية والسلطة الدينية. ولا شك أن تكوين الإسلام بوصفه نظاما دينيا سياسيا يجيز مثل هذا الرأي. وإن كنت أرى أنه من الخطأ أن نفترض أن فكرة الدولة أقوى وأنها تسيطر على جميع الأفكار الأخرى التي ينطوي عليها نظام الإسلام، فليس في الإسلام سلطة روحية وسلطة زمنية تتميز كل منها على الأخرى. وطبيعة أي عمل مهما كان دنيويا في أحواه إنما تشكلها النزعة العقلية التي تسيطر على القائم بهذا العمل. فما وراء العمل من تفكير لا تراه العين هو الذي يشكل آخر الأمر طبيعته. والعمل يكون دنيويا أو طالحا إذا صدر عن روح بعيدة عما للحياة من مزيج لا نهاية لعناصره، ويكون روحانيا إذا صدر بوحي من هذا المزيج. والحقيقة في نظر الإسلام هي بعينها تبدو دينا إذا نظرنا إليها من ناحية، وتبدو دولة إذا نظرنا إليها من ناحية أخرى. وليس صحيحا أن يقال إن الدين والدولة جانبان أو وجهان لشيء واحد، فالإسلام حقيقة مفردة لا تقبل التبديل، وهو يبدو في صورة أو أخرى بحسب اختلاف نظرك إليها. وهذا أمر بعيد الأثر، وتوضيحه توضيحا وافيا يزج بنا في بحث فلسفي عميق. وحسبنا أن نورد أن هذا الخطأ القديم نشأ عن تفريع وحدة الإنسان إلى حقيقتين منفصلتين، الزمن تتصل إحداهما بالأخرى على وجه ما، ولكنهما أساسيا متضادتان. والحق هو أن المادة هي الروح، المادة هي الروح مضافة إلى الزمان المكاني. والوحدة التي نسميها الإنسان هي جسم، إذا نظرت إلى عملها بالنسبة لما نسميه بالعلم الخارجي وهو عقل أو نفس، إذا نظرت إلى عملها باعتبار ما له من غاية وإلى المثل الأعلى الذي يستهدفه هذا العمل. وروح التوحيد وصفه فكرة قابلة للتنفيذ هي المساواة والاتحاد والحرية والدولة في نظر الإسلام هي محاولة تبذل بقصد تحويل هذه المبادئ المثالية إلى قوى مكانية زمنية، وهي إلهام لتحقيق هذه المبادئ في نظام إنساني معين. والدولة في الإسلام ليست ثيوقراطية أي دينية. حاشية: ثيوقراسي كلمة مأخوذة من كلمتين يونانيتين، إحداهما سيوس بمعنى الله وكراتوس بمعنى قوة أو سلطان، وهي عبارة عن الجماعة التي تعتبر سلطان الحكم من أمر الله يتولاه بواسطة سفرائه. الحاشية للمترجم: انتهت الحاشية. إلا بهذا المعنى وحده لا بمعنى أن على رأسها خليفة الله على الأرض يستطيع دائما أن يستر إرادته المستبدة وراء عصبته المزعومة، وقد غاب هذا الاعتبار الهام عن أنظار نقاد الإسلام. فالحقيقة القصوى في نظر القرآن روحية، ووجودها يتحقق في نشاطها الدنيوي، والروح تجد فرصها في الطبيعي والمادي والدنيوي. والروح تجد فرصها في الطبيعي والمادي والدنيوي، فكل ما هو دنيوي إذن هو طاهر وديني في جذور وجوده. وأعظم خدمة أداها التفكير العصري إلى الإسلام، بل في حقيقة الأمر إلى كل دين، هو تمحيص ما نسميه ماديا أو طبيعيا، تمحيصا أظهر أن المادي فحسب لا يكون له حقيقة إلا إلى أن نكشف عن أصلها متأصلا فيما هو روحاني. فليس سمة دنيا دنسة، وكل هذه الكثرة من الكائنات المادية إنما هي مجال تحقق الروح وجودها فيه. فالكل أرض طهور. ولقد صور النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى أجمل تصوير بقوله: جعلت لنا الأرض كلها مسجدا. حاشية: روى الإمام مسلم في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضلنا على الناس بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. انظر صفحة 194 الجزء الأول من طبعة الحلبي سنة 1348 هجرية. انتهت الحاشية. فالدولة في نظر الإسلام ليست إلا محاولة لتحقيق الروحانية في بناء المجتمع الإنساني. وبهذا المعنى تكون كل دولة ليست مؤسسة على مجرد السيادة والسلطان، بل تهدف إلى تحقيق المبادئ المثالية دولة ثيوقراطية. إن رجال الحزب الوطني التركي استقوا في الواقع فكرة الفصل بين الدين والدولة من تاريخ النظريات السياسية الأوروبية. فالمسيحية البدائية لم تقم كوحدة سياسية أو مدنية، وإنما كانت نظاما من الرهبنة في عالم غير طهور لا تحفل بأمور الدنيا، وتدين للسلطة الرومانية بالطاعة في كل أمر تقريبا. وكان من نتيجة هذا أن الدولة عندما أصبحت مسيحية وقفت هي والكنيسة موقف التعارض بوصفها قوتين متمايزتين شجر بينهما الخلاف على تنازع الاختصاص، ودبت بينهما لذلك خصومات لا حد لها، ومثل هذا لم يكن من الممكن أن يقع في الإسلام، لأن الإسلام كان من أول أمره مجتمعا مدنيا عني بشؤون الدنيا، وأخذ عن القرآن طائفة من المبادئ التشريعية البسيطة كالألواح الاثنى عشر في التشريع الروماني، انطوت كما أسفرت التجارب على إمكانيات عظيمة للتوسع والتطور عن طريق التأويل والتفسير. وعلى هذا فالنظرية التي تقول بقومية الدولة تجرنا إلى الخطأ من حيث أنها تفترض ثنائية لا وجود لها في الإسلام. ومن جهة أخرى كان حزب الإصلاح الديني بزعامة سعيد حليم باشا يلح في أن الوضع الأساسي في الإسلام هو تنسيق يجمع بين المثالية والواقعية، وأنه بوصفه وحدة تجمع هذه الحقائق الأزلية الحرية والمساواة والتضامن ليس له وطن معين ينسب إليه. يقول الصدر الأعظم كما أنه لا توجد رياضة إنجليزية أو فلك ألماني أو كيمياء فرنسية، فليس يوجد كذلك إسلام تركي أو عربي أو فارسي أو هندي. وكما أن الصبغة العالمية للحقائق العلمية تولد شتاتا، من ثقافات قومية علمية تمثل في مجموعها المعرفة الإنسانية، فكذلك بما يشبه هذا الأسلوب شيء من المعرفة العالمية لحقائق الإسلام أنواعا من المثل العليا القومية والأخلاقية والاجتماعية. والثقافة العصرية القائمة كما هي الآن على الأثر القومية ليست في رأي الكاتب البعيد النظر إلا صورة أخرى من صور الهمجية، وقد نشأ عن تطور في التصنيع جاوز حدوده وبه يرضي الناس غرائزهم وميولهم البدائية، على أن الكاتب ينعي أن المثل الاجتماعية والأخلاقية في الإسلام بعدت عن الإسلام شيئا فشيئا على مر الأيام بتأثير من الخلق المحلي والخرافات التي كانت سائدة قبل الإسلام في الشعوب الإسلامية، وقد أصبحت هذه المثل العليا الآن فارسية أو تركية أو عربية أكثر منها إسلامية. ومبدأ التوحيد الطاهر النقي كاد أن يطبع بطابع من الوثنية، وضاعت الصفة العالمية العامة لمثل الإسلام الأخلاقية نتيجة لحركة القوميات المحلية. وعلى هذا فالسبيل الوحيد أمامنا هو أن ننزع عن الإسلام هذه القشرة الجافة التي أحالت إلى الجمود نظرة إلى الحياة كانت في جوهرها دائبة الحركة والنشاط، وأن نعيد الكشف عن الحقائق الأصلية، حقائق الحرية والمساواة والاتحاد، فنقيم على أساسها الأول في البساطة والعالمية. مثلنا العليا في الأخلاق والاجتماع والسياسة، هذه هي آراء الصدر الأعظم في تركيا، وترون منها أن نهج نهجا فكريا أكثر اتفاقا مع روح الإسلام، فانتهى تقريبا إلى النتيجة التي وصل إليها الحزب الوطني، أي إلى القول بحق الاجتهاد رغبة في إقامة الشريعة من جديد على ضوء الفكر والخبرة في العصر الحديث. لننظر الآن كيف مارس المجلس الوطني الكبير حق الاجتهاد فيما يتعلق بنظام الخلافة. إن تنصيب خليفة أو إمام أمر محتوم لا غنى عنه طبقا لرأي أهل السنة. وأول سؤال يرد في موضوع الخلافة هو: هل ينبغي أن تسند الخلافة إلى شخص مفرد؟ وقد أجاب الاجتهاد التركي عن هذا بأن روح الإسلام تجيز إسناد الخلافة أو الإمامة إلى جماعة من الناس وإلى مجلس منتخب، وعلى قدر ما أعلم لم يبدو فقهاء الدين من المسلمين في مصر والهند حتى الآن رأيهم في هذا الموضوع. أما أنا فأعتقد أن الرأي التركي رأي جد سليم، ولا يكاد يوجد ما يدعو إلى الجدل فيه. ونظام الحكم الجمهوري لا يتفق مع روح الإسلام فحسب، بل لقد أصبح كذلك ضروريا من الضروريات من الضرورات، نظرا للقوى الجديدة التي انطلقت من عقلها في العالم الإسلامي. ولكي نفهم الرأي التركي نسترشد برأي ابن خلدون، وهو أول مسلم كتب في فلسفة التاريخ. يذكر ابن خلدون في مقدمته المشهورة ثلاثة آراء مختلفة في موضوع الخلافة أو الإمامة الكبرى في الإسلام. حاشية، انظر مقدمة ابن خلدون صفحة 134 وما بعدها، طبعة المطبعة البهية المصرية، حاشية للمترجم. انتهت الحاشية. يذكر ابن خلدون في مقدمته المشهورة ثلاثة آراء مختلفة في موضوع الخلافة أو الإمامة الكبرى في الإسلام. الأول يقول إن الإمامة الكبرى نظام أوجبه الشرع، ومن ثم لا يمكن صرف النظر عنه. الثاني يقول إن نصب الإمام واجب بالعقل لضرورة الاجتماع. ثالثا يذهب إلى أن نصب الإمام ليس واجبا، وهو قول الخوارج. ويظهر أن الترك عدلوا عن الرأي الأول إلى الرأي الثاني، أي إلى رأي المعتزلة الذين يذهبون إلى تنصيب الإمام أمر تدعو إليه ضرورة الاجتماع لا غير. ويدافع الترك عن رأيهم هذا فيقولون: ينبغي أن نهتدي في تفكيرنا السياسي بتجاربنا السياسية الماضية التي تدل دلالة لا تقبل الخطأ على أن فكرة الإمامة الكبرى قد أخفقت عند تطبيقها. لقد كانت الخلافة فكرة قابلة للتنفيذ عندما كانت الإمبراطورية الإسلامية متحدة الأواصر سليمة البنيان، فلما انقسمت على نفسها تفرقت شيعا، تخلفت عنها وحدات سياسية مستقلة، فأصبحت فكرة الخلافة غير ممكنة التنفيذ، وضاعت صلاحيتها لأن تكون عاملا حيا في تنظيم العالم الإسلامي في العصر الحديث. وهذا الإخفاق فضلا عن عدم تحقيقه لأي غرض مفيد قد أصبح حائلا دون عودة الوحدة بين الدولة الإسلامية المستقلة. وقد وقفت إيران نائية عن الترك لاختلاف عقائدها في أمر الخلافة، ونظر إلى أهل مراكش في ريبة وحذر، وتحرك في صدر بلاد العرب طموح شخصي، وكل هذا الانقسام قد دب بين الدول الإسلامية من أجل مجرد رمز شخصي، وكل هذا الانقسام قد دب بين الدول الإسلامية من أجل مجرد رمز على سلطان ذهب وانقضى منذ عهد بعيد. ولقد يستمر الترك في محاجاتهم قائلين: لما لا نهتدي في تفكيرنا السياسي بما علمته لنا التجارب؟ ألم يسقط القاضي أبو بكر الباقلاني شرط القرشية في الخلافة؟ حاشيه: القاضي أبو بكر محمد ابن الطيب ابن القاسم المعروف بالباقلاني البصري الأشعري المتوفي سنة 403 هجرية 1013 ميلادية. انتهت الحاشية. نتيجة لحقائق التجارب في الحياة، أي لما أدرك قريشا من الانضحلال السياسي وما نشأ عنه من عجزها عن حكم العالم الإسلامي. ومنذ قرون أدلى ابن خلدون بما يقارب هذه الحجة، مع أنه كان يعتقد في وجوب اشتراط القرشية في الخليفة، فهو يقول إنه ما دامت سلطة أو عصبية قريش قد انمحلت فلا معدي عن قبول أقوى رجل في سلطانه عصبيته إماما في سلطانه أو عصبيته إماما في الدولة التي يتمتع فيها بسلطته. حاشية: راجع تفصيل الموضوع بنصه في المقدمة، مقدمة ابن خلدون، الصفحة 217، طبعة البطبعة الشرقية سنة 1327 هجرية. وهكذا يدرك ابن خلدون منطق الحقائق القاسي، فيشير برأي قد يعتبر أول صورة داجية للإسلام الدولي الذي يلوح في الأفق عصرنا هذا. هذه هي النزعة التي ينزع إليها التركي في العصر الحديث، مستوحيا على النحو الذي يفعله حقائق التجربة، لا تفكير الفقهاء المتفلسفين الذين عاشوا وفكروا تحت طلال أحوال من الحياة متباينة. والرأي عندي هو أن هذه الحجج إذا قدرت تقديرا صحيحا فإنها تدل على مولد مثال دولي هو، على الرغم من أنه جوهر الإسلام ولبه، قد حجبه حتى الآن، أو بالأحرى حل محله الفتح العربي في القرون الأولى لظهور الإسلام. ويتجلى هذا المثال الجديد على أوضح ما يكون في قصائد ضياء الشاعر الوطني العظيم، الذي كان لقصائده التي استلهمها من فلسفة أوجست كونت أثر عظيم في تشكيل الفكر التركي الحديث. وهاكم ملخصا لإحدى قصائده نقلتها عن الترجمة الألمانية التي قام بها الأستاذ فيشر. هي: لكي يكون للإسلام وحدة سياسية قوية حقا، يجب أولا أن تصبح البلاد الإسلامية دولا مستقلة، ثم تخضع جميعا لسلطان خليفة واحد، وهل يستطاع أمر كهذا في الوقت الحاضر؟ وهل يستطاع أمر كهذا في الوقت الحاضر؟ إن لم يكن هذا ميسورا اليوم فلا مفر لنا من الانتظار. وفي الوقت نفسه يجب أن على الخليفة أن ينظم بيته هو، وأن يقيم القواعد لدولة عصرية صالحة، فالضعيف لا يلقى في العالم الدولي رحمة من أحد، والقوي وحده هو الذي يستحق الاحترام. هذه السطور تدل في وضوح على اتجاه الإسلام الحديث، فكل شعب من شعوب الإسلام يجب أن يشغل نفسه في الوقت الحاضر، وأن يركز اهتمامه مؤقتا في شؤون وحده، في شؤونه وحده، إلى أن تصبح شعوبه جميعا قوية قادرة على تأليف أسرة حية في جمهوريات قوية. والوحدة الحية الحقة في نظر المفكرين القوميين ليس من اليسير تحقيقها بمجرد وجود سلطة عليا رمزية، بل تتجلى حقا في تعدد الوحدات الحرة المستقلة التي تقضي على ما بينها من تنافس في الجنس، وتنشئ بينها روابط من وحدة الأمل الروحاني المشترك. ويخيل لي أن الله عز وجل ينير السبيل أمامنا تدريجيا إلى أن الإسلام ليس قومية ولا فتحا أو استعمارا، وإنما هو رابطة أمم تسلم بما بينها من حدود صناعية، وتشعر بما بينها من فوارق جنسية قصد بها تسهيل التعارف على كل شعب، لا تقييد الأفق الاجتماعي لأعضاء هذه الرابطة. وللشاعر السابق قصيدة عنوانها الدين والعلم، تلقى المجموعة الآتية منها بصيصا آخر من الضوء على الرأي الديني العام الذي يتكيف اليوم في العالم الإسلامي شيئا فشيئا. يقول الشاعر: من هم أول من طالع الناس بالهداية الروحانية؟ لا ريب في أنهم الأنبياء والقديسون، فلقد أخذ الدين بيد الفلسفة في كل عهد وقاد خطاها، وبنوره وحده استضاءت الأخلاق والفنون. غير أن الدين يضعف ويفقد حماسته الأولى، ويختفي القديسون، وتصبح الزعامة الروحية تراثا اسميا يرثه فقهاء الشريعة، ونجم الهدى الذي يهتدي به فقهاء الشريعة هو السنن، ويكرهون الدين على سلوك هذا المسلك. حاشية للأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده: رأى رأي كهذا بسطه في تفسيره للقرآن، تكلم فيه عن أطوار ثلاثة تمر بها الإنسانية، ويقول في وصف الطور الثالث: ثم يظهر طور ثالث، ذلك أنه إذا طال الأمد على عهد النبي قست القلوب وأظلمت النفوس وغلبت الشهوات وضعف العلم لسير الدعوة، واستعمل أهل العلم بالدين نصوص الدين فيما يضيع حكم الدين إلى غير ذلك. انظر تفسير المنار الجزء الثاني الصفحة 295 وما بعدها. انتهت الحاشية. أما الفلسفة فتقول إن النجم الذي اهتدى بنوره هو العقل، فاذهبوا أنتم إلى اليمين وسأذهب أنا إلى الشمال. والدين والفلسفة كلاهما يدعى الروح، وكلاهما يجذبها إلى ناحيته. وبينما يكون هذا الصراع محتدما، تضع التجربة حملها فتلد مولودها وهو العلم الواقعي، ويصبح هذا الزعيم الصغير الذي يقود العقل فيقول: إن سنن الأوائل هي التاريخ، والعقل هو منهج التاريخ. كلاهما يفسر ويقول ويرغب في بلوغ ذلك الشيء الذي لا يمكن تحديده، ولكن ما ذلك الشيء؟ هو قلب هذبته الروح؟ وإذا كان الأمر كذلك، فاستمع إلى كلمتي النهاية: الدين هو العلم الواقعي، وهدفه هو تهذيب قلب الإنسان. وهذه السطور الجميلة تبين كيف أجاد الشاعر في اصطناع نظرية الأوجست أوجست كونت، التي تقول بأن العقل الإنساني مر بأطوار ثلاثة: طور الدين، وطور الفلسفة، وطور العلم، لتلائم وجهة النظر الإسلامية. وما تضمنته هذه الأبيات من رأي في الدين يعين أيضا موقف الشاعر من اللغة العربية في منهج التعليم التركي. يقول الشاعر: إن الأرض التي يجلجل فيها صوت المؤذن للصلاة باللغة التركية، والتي يدرك فيها المصلون معنى ما يتلون في صلواتهم، والأرض التي يعلم فيها القرآن باللغة التركية، وحيث يفهم كل إنسان فهما واضحا، كبيرا كان أو صغيرا، أوامر الله، يا ابن تركيا هذه الأرض هي وطنك. وإذا كانت غاية الدين تهذيب القلب، فلا بد له من أن ينفذ إلى أعماق الروح. وهنا يرى الشاعر أن الدين لا يتيسر له النفاذ إلى أعماق النفس على خير وجه إلا إذا صيغت أوامره وعظاته بلغتها الوطنية. ومعظم الناس في الهند سيسخطون على هذا التحول الذي تحل فيه التركية محل العربية. واجتهاد هذا الشاعر ترد عليه اعتراضات جدية كما سيتبين فيما بعد. ولكن ينبغي أن نقرر أن الإصلاح الذي نادى به ليس من غير شبيه في تاريخ الإسلام. فنحن نجد أن محمد ابن تومرت مهدي الأندلس، انظر حاشية، انظر ترجمة ابن تومرت في تاريخ ابن الأثير جزء الأول صفحة 400 إلى 407، وفي كتاب العبر لابن خلدون الجزء السادس الصفحة 225 إلى الصفحة 229. المترجم، الحاشية للمترجم، انتهت الحاشية. فنحن نجد أن محمد ابن تومرت مهدي الأندلس الذي كان من برابرة المغرب، عندما أقام دولة الموحدين الدينية، رأى لمصلحة الأمين من البربر أن يترجم القرآن إلى لغتهم، وأن يؤذن للصلاة بها، كما حتم على موظفي الحكومة جميعا أن يعرفوا لغة البربر. ويبسط الشاعر التركي في مقطوعة أخرى رأيه فيما ينبغي أن تكون عليه المرأة، وقد دفعته حماسته إلى المساواة بين الرجل والمرأة على إعلان رغبته في إحداث تغيرات جوهرية في أحكام الأحوال الشخصية في الإسلام، وتحديث الطريقة التي تفهم بها هذه الأحكام وتطبق في الوقت الحاضر. فيقول: ها هي المرأة أو أختي أو بنتي، هي التي توقظ أنبل العواطف في أعماق وجودي. ها هي حبيبتي، هي شمسي، هي قمري، هي نجمي، إنها هي التي تقدرني على فهم شعر الحياة. فكيف يمكن أن تعتبر شريعة الله المقدسة؟ فكيف يمكن أن تعتبر شريعة الله المقدسة هؤلاء المخلوقات الجميلة كائنات حقيرة الشأن؟ لا بد أن يكون هناك خطأ في تفسير العلماء للقرآن. إن الأسرة هي أساس الأمة والدولة، وما دمنا لا ندرك حقيقة شأن المرأة فإن حياتنا القومية تظل ناقصة. إن تنشئة الأسرة يجب أن تجري على أساس العدالة، ولهذا لا بد من مساواة المرأة بالرجل في ثلاثة أمور: في الطلاق والانفصال والميراث. وما دامت المرأة تعد نصف الرجل في الميراث وربعه في عدد الأزواج، فلن ترقى الأسرة ولن ترقى البلاد. لقد فتحنا للقضاء محاكم وطنية تقضي في الحقوق الأخرى، وتركنا الأسرة في أيدي مذاهب الفقهاء، ولا أدري لماذا تخلينا عن نصرة المرأة. أليست المرأة تعمل في سبيل البلاد؟ أم يجب عليها أن تثور وتتخذ من إبرتها سلاحا فتاكا تنتزع به حقوقها من بين أيدينا؟ إن تركيا في الحق هي الأمة الإسلامية الوحيدة التي نفضت عن نفسها ثبات العقائد الجامدة، واستيقظت من الرقاد الفكري، وهي وحدها التي نادت بحقها في الحرية العقلية، وهي وحدها التي انتقلت من العالم المثالي إلى العالم الواقعي، تلك النقلة التي تستتبع كفاحا مريرا في ميدان العقل والأخلاق. والتشابك المتزايد في حياة فسيحة الأرجاء مفعمة بالحركة لابد أن يستحدث لتركيا مواقفنا توحي بآراء جديدة، وتقتضي بتأويلات مستحدثة للأصول والمبادئ التي ليس لها إلا قيمة نظرية بالنسبة لقوم لم يعرفوا لذة الانتشار الروحي قط. وأظن أن الفيلسوف الإنجليزي هوبز هو الذي لاحظ هذه الملاحظة الدقيقة، أن من تتناوبه سلسلة من نفس الأفكار المتكررة ونفس الشعور المتكرر لا تنتابه أفكار ولا شعور مطلقا. وهذا هو نصيب معظم الأمم الإسلامية اليوم، فهم يكررون القول بالقيم التي قال بها السلف بطريقة آلية، بينما يخطو التركي في سبيله لاستحداث قيم جديدة. وقد مرت عليه تجارب عظيمة كشفت له عما في خبايا نفسه، وأخذت الحياة عنده تتحرك وتتغير وتنمو وتلد رغبات جديدة، وتخلق مصاعب لا عهد له بها، وتوحي له بتأويلات جديدة. والسؤال الذي يواجهه التركي اليوم، والذي يرجح أن يواجه الأمم الإسلامية الأخرى في القريب العاجل، هو: ما إذا كانت الشريعة الإسلامية قابلة للتطور؟ وهو سؤال يحتاج إلى إجابة، وهو سؤال تحتاج الإجابة عنه إلى جهد عقلي عظيم. ومن المؤكد أن يكون الجواب عنه بالإيجاب، على شرط أن يواجه العالم الإسلامي بالروح التي كان يواجه بها عمر مشكلات الدين. حاشية. في شرح السيد الشريف علي المواقف قال الأمدي أو الأمدي: كان المسلمون عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على عقيدة واحدة وطريقة واحدة، إلا من كان يبطن النفاق ويظهر الوفاق إلا من كان يبطن النفاق ويظهر الوفاق. ثم نشأ الخلاف بينهم أولا في أمور اجتهادية لا توجب إيمانا ولا كفرا، وكان غرضهم منها إقامة مراسم الدين وإدامة مناهج الشرع القويم، وذلك عند قول النبي في مرض موته: ائتوني بقرطاس أكتب لكم كتابا لا تضل بعدي، حتى قال عمر: إن التي قد غلبه الوجع حسبنا كتاب الله. انظر تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية لمصطفى عبد الرازق صفحة 164. انتهت الحاشية. فهو أول عقل ممحص مستقل في الإسلام، وكان له من الشجاعة الأدبية ما جعله يقول في اللحظات الأخيرة من حياة النبي: حسبنا كتاب الله. إننا نرحب من أعماق قلوبنا بتحرير الفكر في الإسلام الحديث، ولكن ينبغي لنا أن نقرر أيضا أن لحظة ظهور الأفكار الحرة في الإسلام هي أدق اللحظات في تاريخه، فحرية الفكر في شأنها أن تنزع إلى أن تكون من عوامل الانحلال. وفكرة القومية الجنسية التي يبدو أنها تعمل في الإسلام العصري أقوى مما عرف عنها من قبل، قد ينتهي أمرها إلى القضاء على النظرة الإنسانية العامة الشاملة التي تشربتها نفوس المسلمين في دين الإسلام. أضف إلى هذا أن زعماء الإصلاح في الدين والسياسة قد يجاوزون في تحمسهم لتحرير الفكر الحدود الصحيحة للإصلاح، إذا انعدم ما يكبح جماح حميتهم الفتية. ونحن نمر الآن بعهد شبيه بعهد ثورة الإصلاح البروتستانتي في أوروبا، فينبغي ألا يضيع سدى ما تعلمناه من قيام حركة لوثر ونتائجها. فدرس التاريخ بتعمق وعناية فدرس التاريخ بتعمق وعناية يظهر لنا أن حركة الإصلاح كانت سياسية في جوهرها، وأن نتيجتها الخالصة في أوروبا أسفر عن إحلال تدريجي لنظم أخلاقية قومية محل الأخلاق المسيحية العالمية. ولقد رأينا بأعيننا ما أسفر عنه هذا الاتجاه في الحرب العالمية الأوروبية الأولى، التي عجزت عن التوفيق بين المذهبين الأخلاقيين المتضادين، بل جعلت الموقف الأوروبي أكثر شناعة مما كان عليه قبل. والواجب على قادة الرأي في العالم الإسلامي اليوم هو أن يفهموا المعنى الحقيقي لما حدث في أوروبا، وأن يسيروا قدما نحو غايات الإسلام ومراميه مع ضبط النفس والبصيرة الثاقبة. لقد قدمت إليكم لمحة عن تاريخ الاجتهاد في الإسلام في عصرنا الحديث وعن آثاره، وأنتقل الآن إلى النظر فيما كان تاريخ الشريعة الإسلامية وأنتقل الآن إلى النظر فيما إذا كان تاريخ الشريعة الإسلامية وبناؤها يتبين منهما إمكان تفسير أصول الشريعة ومبادئها تفسيرا جديدا، وبعبارة أخرى الموضوع الذي أود أن أثير البحث فيه هو: هل شريعة الإسلام قابلة للتطور؟ ولقد سأل هورتن أستاذ فقه اللغات السامية بجامعة بون السؤال نفسه بصدد الكلام عن الإسلام، عن الفلسفة الإسلامية وعلم الكلام، واستعرض آثار مفكري الإسلام في ميدان التفكير الديني البحث. ثم قرر أن تاريخ الإسلام قد يوصف بحق أنه تفاعل تدريجي بين قوتين متمايزتين وتناسق بينهما، ونماذج بينهما تغلغلت به كل قوة في الأخرى. وهاتان القوتان هما عنصر الثقافة والمعرفة الآريتين من ناحية، ودين سامي من ناحية أخرى. ولقد وفق المسلم دائما بين رأيه الديني وبين مبادئ الثقافة التي استقساها من الأمم المحيطة به. ويقول هورتن: لقد ظهر في الإسلام ما بين سنة 800 ميلادية وسنة 1100 ميلادية ما لا يقل عن 100 فرقة من الفرق الدينية، وهو أمر قاطع في دلالته على مرونة التفكير الإسلامي، كما يدل على ما بذله مفكرون الأوائل من نشاط موصول، وعلى ضوء ما تكشف له في درسه العميق للأدب والتفكير الإسلاميين، لم يجد هذا المستشرق المعاصر مندوحة عن أن يقول إن روح الإسلام رحبة فسيحة بحيث أنها لا تكاد لا تعرف الحدود، وقد تمثلت كل ما أمكنها الحصول عليه من أفكار الأمم المجاورة فيما عدا الأفكار الملحدة، ثم أضفت عليه طابع تطورها الخاص. بل إن روح التمثيل في الإسلام لأقوى ظهورا في ميدان القانون. يقول الأستاذ هيرجر نوريان العالم الهولندي الذي عكف على دراسة الإسلام، عندما نقرأ تاريخ تطور الشريعة المحمدية نجد من ناحية أن الفقهاء في كل جيل يجرح بعضهم بعضا في أبسط الأمور إلى حد أنهم يترامون بالزنقة، ومن ناحية أخرى نجد هؤلاء الفقهاء أنفسهم بما لهم من وحدة في القصد فائقة، يحاولون التوفيق فيما بين السلف من خلافات شبيهة بما بينهم هم من خلاف. وهذه الآراء التي ينطق بها العلماء، علماء أوروبا المحدثون، تبين لنا في جلاء ووضوح أنه عندما تعود للمسلمين حياة جديدة فإن حرية الفكر الكامنة في الروح الإسلامية لابد أن تبرز إلى الوجود، تبرز نفسها إلى الوجود على الرغم من تزمت الفقهاء. ولا ريب عندي من أن التعمق في درس كتب الفقه والتشريع الهائلة العدد لابد من أن يجعل الناقد بمناجاة من الرأي السطحي الذي يقول بأن شريعة الإسلام شريعة جامدة غير قابلة للتطور. ومن سوء الحظ أن جمهور المسلمين المتمسكين بالقديم في بلدنا هذا لم يستكملوا الأهبة بعد لدرس الفقه دراسة نقدية. ومن المرجح أن مثل هذه الدراسة إذا حدثت تسيء إلى معظم الناس وتثير خلافات مذهبية، على أنني سأغامر بإبداء بعض الملاحظات عن النقطة التي نبحثها الآن. فأولا ينبغي أن نذكر أنه منذ ظهور الإسلام إلى قيام الدولة العباسية تقريبا لم يكن قد دون من شرائع الإسلام سوى القرآن. ثانيا، مما هو جدير بالملاحظة أنه منذ حوالي منتصف القرن الأول إلى أوائل القرن الرابع الهجري ظهر ما لا يقل عن 19 مدرسة من مدارس الفقه والرأي الشرعي في الإسلام، وهذه الحقيقة وحدها كافية في بيان مقدار ما بذل فقهاؤنا المتقدمون من جهد موصول لمواجهة ما تستلزمه حضارة النبي. وكان لابد لهؤلاء الأصوليين مع امتداد الفتح وما نشأ عنه من اتساع نظرة الإسلام من أن يصطنعوا رأيا في الأمور أكثر رحابة، وأن يدرسوا الظروف المحلية للحياة والعادات للشعوب الجديدة التي دخلت في حظيرة الإسلام، والدرس الدقيق لمدارس الرأي الفقهي على اختلافها. في ضوء التاريخ الإسلامي، في ضوء التاريخ السياسي والاجتماعي المعاصر، يبين أن المشرعين تحولوا شيئا فشيئا عن طريقة الاستنباط في تأويلاتهم إلى طريقة الاستقرار. ثالثا، عندما ندرس أصول الفقه الإسلامي الأربعة المتفق عليها وما ثار حولها من خلاف، فإن ذلك الجمود المزعوم عن مذاهبنا المعترف بها يتبخر ويبدو للعيان إمكان حدوث تطور جديد، فلنأخذ الآن في مناقشة هذه الأصول. ألف، القرآن. إن القرآن هو الأصل الأول للشريعة الإسلامية. على أن القرآن ليس مدونة في القانون، فغرضه الرئيسي كما قلت من قبل هو أن يبعث في نفس الإنسان أسمى مراتب الشعور بما بينه وبين الله وبينه وبين الكون من صلات. وليس من شك في أن القرآن يقرر بعض المبادئ والأحكام العامة في التشريع، وبخاصة فيما يتعلق بنظام الأسرة التي هي الركن الركين للحياة الاجتماعية. ولكن لما كانت هذه القواعد جزءا من تنزيل منتهى غايته أن يحقق للإنسان حياة سامية رفيعة. إننا نعرف الجواب عن هذا السؤال من تاريخ المسيحية، فقد ظهرت المسيحية بمثابة رد فعل قوي لروح التشريع المتجلية في اليهودية. ولا شك في أن المسيحية عندما رسمت مثلا أعلى لحياة أخرى نجحت في تهذيب الحياة وطبعها بالطابع الروحي، ولكنها قصرت همها على حياة الفرد، فأصبحت عاجزة عن إدراك ما للعلاقات الإنسانية الاجتماعية المتشابكة من قيمة روحية. يقول نيومان في كتابه بحوث الدين Brief of Religion إن المسيحية البدائية لم تجعل قيمة ما لحفظ كيان الدولة، ولم تحفل بالتشريع والتنظيم والإنتاج، بل إنها لم تفكر في أحوال المجتمع الإنساني قط. ثم يختم نيومان كلامه بقوله: ومن ثم فإما أن نتجه إلى أن تكون من غير حكومة، فنلقي بأنفسنا في براثن الفوضى متعمدين، وإما أن نقرر أن تكون لنا عقيدة سياسية إلى جانب عقيدتنا الدينية. أما القرآن فيرى وجوب الجمع بين الدين والدولة، بين الأخلاق والسياسة في تنزيل واحد، كما فعله إلى حد كبير أفلاطون في كتاب الجمهورية. على أن الأمر الجدير بالملاحظة في هذا الصدد هو أن القرآن على أن الأمر الجدير بالملاحظة في هذا الصدد هو أن القرآن يعتبر الكون متغيرا. وقد أفضت في الكلام عن أصل الرأي وتطوره. ومن الجلي الواضح في كتاب الإسلام المقدس بما له من هذه النظرة، لا يمكن أن يكون خصما لفكرة التطور على أنه ينبغي ألا ننسى أن الوجود ليس تغييرا صرفا فحسب، ولكنه ينطوي أيضا على عناصر تنزع إلى الإبقاء على القديم. فالإنسان في الوقت الذي يستمتع فيه بنشاطه الخالق ويركز جهوده باستمرار في كشف مسالك لحياة جديدة، يحس بالقلق عندما ينكشف له ما في ذات نفسه، ولا مفر له في خطوة إلى الأمام من أن يرجع البصر إلى ماضيه، وهو يواجه نماء الروح في شيء من الخوف. وروح الإنسان يعوقها في سيرها قدما قوى يظهر أنها تعمل في الاتجاه المضاد، وما هذا إلا ضرب من القول بأن الحياة تتحرك وهي تحمل على عاتقها أثقال ماضيها، وأنه في أي تغيير اجتماعي لا يمكن أن يغيب عن النظر ما لقوى التمسك بالقديم من قيمة وعمل. ولهذه النظرة الجوهرية في التعاليم الإساسية للقرآن ينبغي للمذهب العقلي الحديث أن يتناول البحث في نظمنا القائمة، فليس في استطاعة أمة أن تتنكر لماضيها تنكرا تاما، لأن الماضي هو الذي كيف شخصيتها الحاضرة. وفيما يتعلق بمجتمع كالمجتمع الإسلامي تصبح إعادة النظر في النظم القديمة أكثر دقة وحرية، كما تصبح التبعات التي يطلع بها المصلح موجبة عليه أن ينظر إلى الأمور نظرة جدية وأن يزن ما لها من خطر. فالإسلام في طبيعته دين غير إقليمي، وغايته أن يقيم للإنسانية الجمعاء مثالا للألفة والانسجام باجتذاب معتنقيه المنتسبين إلى أجناس متنافرة، ثم تحويل هذه المجموعة الذرية إلى أمة لها شعور بذاتها وكيانها الخاص. لم يكن تحقق هذا عملا سهلا، ولكن الإسلام بما له من نظم رسمت على خير وجه وفق إلى حد كبير جدا إلى خلق ما يشبه إرادة عامة وضميرا جماعيا في هذه الأوفاض من الأجناس. بل إن ثبات العرف الذي ليس له خطر اجتماعي كالعرف المتعلق بالأكل والشرب والطهارة والنجاسة يكون له في تطور مجتمع كهذا قيمة حيوية خاصة، من حيث إن من شأنه أن يجعل المجتمع حياة نفسية مميزة له. ذلك إن أنه يكفل لأفراده الانسجام والوحدة في الظاهر والباطن، مما يقاوم عوامل الفرقة وعدم الانسجام التي تكمن دائما في الجماعات المؤلفة من أوفاد وشعوب مختلفة. فينبغي على من يتصدى لنقد هذه النظم أن يسعى قبل أن يطلع بمعالجتها إلى فهم مرام التجربة الاجتماعية التي ينطوي عليها الإسلام فهما واضحا سليما. فعليه أن ينظر إليها لا من حيث ما لها من منافع بالنسبة لقوم أو مضار لغيرهم ولكن من حيث قصدها الأكبر الذي يسري شيئا فشيئا في الحياة الإنسانية. ولنعد الآن إلى أسس المبادئ التشريعية في القرآن. ومن الواضح تماما الوضوح أن هذه المبادئ الرحبة الواسعة أبعد ما تكون عن سد الطريق على التفكير الإنساني والنشاط التشريعي، تعمل في حقيقة الأمر كمنبه للفكر الإنساني. ولقد كان جل اعتماد الرعيل الأول من فقهائنا على هذه الأسس التي جاء بها القرآن، فاستنبطوا منها عددا من النظم التشريعية. ودارس التاريخ الإسلامي يعلم تمام العلم أن ما يقرب من نصف انتصارات الإسلام بوصفه قوة اجتماعية وسياسية إنما كان الفضل فيه لما تحل به هؤلاء الفقهاء من عمق ودقة في التشريع. يقول فون كريمر: فيما عدا الرومان لا تستطيع أمة العرب أن تصف نظامها التشريعي بأنه وضع في دقة وعناية، على أن هذه المذاهب مع إحاطتها وشمولها ليست إلا تفسيرات فردية، وهي بوصفها هذا لا تستطيع الزعم بأنها القول الفصل. وعلماء الإسلام فيما أعلم يقولون بتقليد مذاهب الفقه المشهورة، وإن كانوا لم يجدوا قط أن من الممكن من الوجهة النظرية إنكار حق الاجتهاد المطلق. ولقد بينت من قبل الأسباب التي أدت في رأيي إلى نزوع العلماء هذا المنزع، ولكن بما أن الأحوال قد تغيرت والعالم الإسلامي يتأثر اليوم بما يواجهه من قوى جديدة أطلقها من عقلها من عقالها تطور الفكر الإنساني تطورا عظيما في جميع مناحيه، فإني لا أرى موجبا لاستمرار التمسك بهذا الرأي. وهل ادعى أصحاب مذاهبنا الفقهية أنفسهم أن تفسيرهم للأمور واستنباطهم للأحكام هو آخر كلمة تقال فيها؟ إنهم لم يزعموا هذا أبدا. حاشية، ولا يتوهم متوهم أن أحدا من أئمة المذاهب هجس بخاطره هاجس إلزام أحد من المسلمين باتباع مذهبه دون غيره، فإنهم تركوا للناس باب الاجتهاد مفتوحا على مصراعيه، وهم الذين أغلقوا بعد أن فشى الجهل وتغلبت الأهواء على العقول. فأجمع الفقهاء في هذه العصور المتأخرة على إغلاق باب الاجتهاد المطلق المستقل، وأن يكون العمل في التشريع على مقتضى ما قرره أئمة المذاهب الأربعة المشهورة الآن. انظر المختارات الفتحية في تاريخ التشريع وأصول الفقه للمرحوم أحمد أبو الفتح صفحة 150. انتهت الحاشية. ورأي عندي هو أن ما ينادي به الجيل الحاضر من أحرار الفكر في الإسلام من تفسير أصول المبادئ التشريعية تفسيرا جديدا على ضوء تجاربهم، وعلى هدى ما تقلب على حياة العصر من أحوال متغيرة، هو رأي له ما يسوغه كل التسويغ. كما أن حكم القرآن على الوجود بأنه خلق يزداد ويترقى بالتدريج يقتضي أن يكون لكل جيل الحق في أن يهتدي بما ورثه من آثار أسلافه من غير أن يعوقه ذلك التراث في تفكيره وحكمه وحل مشكلاته الخاصة. لعل أحدكم يذكرني الآن بالشاعر التركي بياء الذي ذكرت لكم بعض قصائده منذ لحظة، سائلا هل المساواة أن ينادي بها الشاعر بين الرجل والمرأة؟ هل المساواة التي ينادي بها الشاعر بين الرجل والمرأة، أي المساواة في الطلاق والانفصال والمواريث، من الأمور الممكنة في نظر الشريعة المحمدية؟ إنني أعلم إذا كانت نهضة المرأة في تركيا قد أوجدت مطالب لا تمكن إجابتها من غير تأويل المبادئ الأساسية تأويلا جديدا. أما في بلاد البنجاب فكلنا يعرف أن بعض المسلمات أردن أحيانا أن يتخلصن من أزواج غير مرغوب فيهم، فاضطررن إلى الارتداد عن دينهم، وما من أمر أبعد من هذا عن روح دين يدعو إليه الناس كافة. يقول الإمام الشاطبي: حاشية هو أبو إسحاق إبراهيم ابن موسى الغرناطي الشهير بالشاطبي، توفي عام 790 هجرية، وكان من المجددين في التأليف. تناول في كتاب الاعتصام وكتاب الموافقات بحوثا لم يسبق لغيره أن عرض لها. انظر الفتح المبين في طبقات الأصوليين للأستاذ عبد الله المراغي، الجزء الثاني، صفحة 204 إلى صفحة 220، الحاشية للمترجم. انتهت الحاشية. يقول الإمام الشاطبي فقيه الأندلس في كتاب الموافقات إن الإسلام يحرص على حفظ خمسة أشياء، هي الدين والنفس والعقل والمال والنسل. حاشية: ومجموع الضروريات خمسة هي حفظ الدين والنفس. حفظ الدين والنفس والنسل والمال والعقل. وقد قالوا إن مراعاة في كل ملة، إنها مراعاة في كل ملة. انظر كتاب الموافقات للشاطبي، الجزء الثاني، الصفحة 10. انتهت الحاشية. وإني لأتساءل هل تطبيق القاعدة الخاصة بالردة كما جاءت في كتاب الهداية يصلح لحماية مصالح الدين في هذا البلد؟ ونظرا لأن مسلمي الهند مغرقون في محافظتهم على القديم، فإن قضاة الهند لا يستطيعون إلا التمسك بما يسمى بالحقوق المعتبرة في المذاهب الأربعة، وقد أدى هذا إلى أنه بينما الناس يتحركون إلى الأمام يزل القانون جامدا راكدا. أما فيما يتعلق بما ينادي به الشاعر التركي، فإني أخشى أنه يبدو قليل العلم بقانون الأسرة في الإسلام، كما يظهر أنه لا يفهم المعنى الاقتصادي لقاعدة التوريث كما جاء في القرآن. فالزواج في اعتبار الشريعة المحمدية عقد مدني، وللمرأة أن تشترط عند الزواج أن تكون العصمة بيدها فتكتمل لها بهذا حق المساواة في الطلاق. والإصلاح الذي يقترح الشاعر لنظام التوريث يقوم على فهم خاطئ، وينبغي أن يستنتج من اختلاف الأنصاب الشرعية أن القاعدة تفترض تفوق الرجل على المرأة، فمثل هذا الافتراض يكون منافيا لروح الإسلام، إذ يقول القرآن: بسم الله الرحمن الرحيم، ولهن مثل الذي عليهن. سورة البقرة الآية 228. حاشية: ولهن مثل الذي عليهن. سورة البقرة الآية 228. ويقول النسقي في تفسير الآية: ويجب لهن من الحق على الرجال من المهر والنفقة وحسن العشرة وترك المضارة، مثل الذي يجب لهم عليهن من الأمر والنهي، بالوجه الذي لا ينكر في الشريعة وعادات الناس، فلا يكلف أحد الزوجين صاحبه بما ليس له، والمراضب المماثلة الواجب في كونه حسنة لا في جنس الفعل، وللرجال عليهن زيادة في الحق وفضيلة بالقيام بأمرهن. انظر الجزء الأول، صفحة 128. انتهت الحاشية. والذي يعين نصيب الإبنة ليس أي نقص فيها، وإنما يتعين تبعا لما لها من فرص اقتصادية. ومن مكان في بناء مجتمع هي جزء لا يتجزأ فيه. ذلك أن قاعدة التوريث كما يراها الشاعر ينبغي ألا ينظر إليها باعتبارها أمرا قائما بذاته منقولا عن غيره من عوامل توزيع الثروة، وإنما ينبغي أن ينظر إليها باعتبارها عاملا من عوامل أخرى تعمل كلها لتحقيق غاية واحدة. وبينما البنت على حسب الشريعة المحمدية تعتبر مالكة ملكا حرا لما تعطاه عند عقد الزواج من أبيها أو زوجها على سواء، وبينما هي زيادة على ذلك تملك تمام التملك صداقها ما يعجل منه وما يؤجل طبقا لمشيئتها هي، ولها أن تضع يدها على ملك زوجها كله إلى أن تستوفي صداقها، فإن عبئ الإنفاق على معيشتها في حياتها كلها يقع على كاهل زوجها. وأنت إذا حكمت على صلاحية نظام التوريث على ضوء هذا الاعتبار، على ضوء هذه الاعتبارات، فإنك لن تجد فرقا مهما في المركز الاقتصادي للأبناء والبنات. وإن هذا التفاوت الظاهري في الأنصاب الشرعية هو الذي يكفل به الشرع تحقيق المساواة التي يطالب بها الشاعر التركي. والحقيقة هي أن المبادئ التي قام عليها نظام التوريث في القرآن، ذلك الفرع من التشريع الإسلامي الذي يصفه فون كريمر بأنه بالغ الحد في أصالته وابتكاره، لم تلقى بعد من مشرعي الإسلام ما تستحقه من عناية. فالمجتمع العصري بما فيه من كفاح مرير بين الطبقات يجب أن يحملنا على التفكير. ولو أننا درسنا شريعتنا بالنسبة للانقلاب المنتظر في الحياة الاقتصادية الحديثة، فإن من المرجح أن نكشف في أصول التشريع عن نواحي جديدة لم تكشف لنا بعد مما يمكننا أن نطبقه بإيمان متجدد بحكمة هذه المبادئ. إن أحاديث الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم هي الأصل الثاني العظيم للشريعة المحمدية، ولقد احتمد الجدل حولها في الماضي والحاضر على سواء. ومن بين من تعرضوا لها بالنقد من الكتاب المحدثين الأستاذ جولدز هاير، فقد أخضعها للفحص الدقيق على ضوء القوانين المستحدثة في النقد التاريخي، وانتهى من بحثه هذا إلى أن الأحاديث في جملتها لا يوثق بصحتها. وتعرض للحديث نفسه كاتب أوروبي آخر، فبعد أن محص مناهج المسلمين في تحقيق صحة الحديث وأشار إلى إمكان وقوع الخطأ من الناحية النظرية، انتهى إلى تقرير ما يأتي. ويجب أن يقال في ختام البحث إن الاعتبارات السابقة تمثل احتمالات نظرية لا غير، أما إلى أي حد أصبحت هذه الاحتمالات حقيقة واقعة فتلك مسألة تتعلق على الأكثر بمقدار ما أتاحته الظروف الواقعة من بواعث لاستخدام هذه الاحتمالات. ولا شك في أن هذه البواعث كانت قليلة نسبيا، وأنها لم تؤثر إلا في شطر صغير من السنة كلها. وعلى هذا يمكن أن يقال إن الجانب الأكبر من كتاب السنة التي يعتبرها المسلمون صحيحة هي سجل صادق يصور ظهور الإسلام ونموه في أول عهده، كتاب النظريات المالية الإسلامية محمدين Theories of Finance. على أن البحث الذي يعنينا هنا يقتضي أن نفرق بين الأحاديث التي تتضمن أحكاما تشريعية والأحاديث التي ليس لها طابع تشريعي. وفيما يتعلق بالنوع الأول ينشأ سؤال بالغ الأهمية، هو مدى ما يتضمنه من عادات كانت للعرب قبل الإسلام فتركها الإسلام دون تغيير، وأخرى أدخل فيها النبي صلى الله عليه وسلم تعديلا. وليست هذه التفرقة من الأمور السهلة، وذلك لأن المؤلفين المتقدمين لا يشيرون دواما إلى عرف الجاهلية وعاداتها، وليس من الممكن كذلك أن نتبين أن ما أبقى به عليه الإسلام ما أبقى عليه الإسلام من هذه العادات بقبول النبي صلى الله عليه وسلم لها تصريحا أو ضمنا قد أريد بها أن تكون ذات صفة عامة في تطبيقها. ولقد ناقش شاه ولي الله هذا الأمر مناقشة تنير لنا السبيل، وخلاصة رأيه هو أن طريقة الأنبياء في التعليم تنهج منهجا من شأنه بصفة عامة أن القانون الذي يأتي به نبي يلاحظ ملاحظة خاصة العادات والأحوال والخصائص المميزة للناس الذين بعث إليهم وعلى سبيل التخصيص. أما النبي الذي يستهدف مبادئ عامة شاملة فإنه لا يستطيع أن يبلغ مبادئ مختلفة إلى الشعوب المختلفة، ولا أن يترك لهذه الشعوب أن يضع كل منها قواعد السلوك الخاصة به. والطريقة التي يتبعها النبي هي أن يعلم أمة معينة ويتخذ منها نواة لبناء شريعة عالمية، وهو في هذه الحالة يؤكد المبادئ التي تنهض عليها الحياة الاجتماعية للبشر جميعا ويطبقها على حالات واقعية في ضوء العادات المميزة للأمة التي هو فيها. وأحكام الشريعة الناتجة عن هذا التطبيق كالأحكام الخاصة بعقوبات الجرائم هي أحكام يمكن أن يقال إنها تخص هذه الأمة. ولما كانت هذه الأحكام ليست مقصودة لذاتها فلا يمكن أن تفرض بحرفيتها على الأجيال المقبلة. ولعل هذا هو السبب في أن أبا حنيفة وكان نافذ البصيرة بما للإسلام من صفة العالمية لم يكد يعتمد على هذه الحديث. حاشية: لقد رمي أبو حنيفة رحمه الله في حياته بمخالفة السنة، وأكثر الذين أرادوا انتقاص قدره بعد وفاته ذكروا ذلك، وقد نفى هذه التهمة عن نفسه، فقد كان رحمه الله يقول: كذب والله، وافترى علينا من يقول إننا نقدم القياس على النص. وهل يحتاج بعد النص إلى قياس؟ وكان يقول: نحن لا نقيس إلا عند الضرورة الشديدة، وذلك أننا ننظر في دليل المسألة من الكتاب والسنة أو أفضية الصحابة، فإن لم نجد دليلا قسنا حينئذ مسكونا عنه على منطوق به. انظر أبو حنيفة، تأليف الأستاذ محمد أبو زهرة، صفحة 369. انتهت الحاشية. وإدخال أبي حنيفة لمبدأ الاستحسان في الفقه، والاستحسان يقتضي الدرس الدقيق للأحوال الواقعة في التفكير القانوني، يلقي ضوءا آخرا على البواعث التي كيفت موقفه من مصادر التشريع المحمدي. حاشية. لقد قسم علماء الحديث والأصول الأحاديث بالنسبة لعدد رواياتها إلى ثلاثة أقسام: أحاديث متواترة، وأحاديث مشهورة، وأحاديث الأحاد أو أخباره أو أخبار الخاصة، كما جرى بذلك التعبير في القرن الثاني الهجري عن أخبار الأحاد. والأحاديث المتواترة هي بلا ريب حجة عند أبي حنيفة، لم يعرف عنه أنه أنكر خبر علم تواترة. والفروع الفقهية في مذهب أبي حنيفة قد أدت المخرجين فيه إلى أن يحكموا بأنه كان يرفع المشهور إلى مرتبة اليقين أو مرتبة قريبة من اليقين، حتى إنه يصل إلى درجة التخصص، إلى درجة تخصيص القرآن الكريم والزيادة على أحكامه، ولم يكن اختلاف هؤلاء المخرجين في قوة المشهور من حيث اليقين كالتواتر تؤثر في أحكام الفروع المروية وحديث الأحد. هو كل خبر يرويه الواحد أو الاثنين أو أكثر من ذلك، ولا يتوفر فيه سبب الشهرة. واتصال أحاديث الأحد إلى النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو على سبيل الظن الراجح لا على سبيل العلم اليقيني، ولذلك يقول العلماء فيه إنه اتصال فيه شبهة. انتهت الحاشية. أما حاشية الاستحسان هو أن يعدل المجتهد عن أن يحكم عن في المسألة بمثل ما حكم به في نظائرها لوجه أقوى يقتضي العدول عن الأول. ويقسم الحنفية الاستحسان إلى قسمين: أحدهما استحسان القياس، وهو أن يكون في المسألة وصفان يقتضيان قياسين متباينين، أحدهما ظاهر متبادر وهو القياس الاصطلاحي، والآخر خفي يقتضي إلحاقها بأصل آخر فيسمى استحسانا. انظر أبو حنيفة للأستاذ محمد أبو زهرة صفحة 344. انتهت الحاشية، حاشية الاستحسان. وقد قيل إن أبا حنيفة لم يعتمد على الأحاديث في أحكامه لأنه لم يكن في أيامه مجموعات منظمة للأحاديث، وهذا غير صحيح، لأن مجموعات عبد الملك والزهري جمعت قبل وفاة أبي حنيفة بما لا يقل عن 30 عاما. وحتى إذا فرضنا أن هذه المجموعات لم تصل إلى يده إطلاقا، أو أنها لم تشتمل على أحاديث تتعلق بالأحكام الشرعية، فقد كان من السهل على أبي حنيفة أن يجمع الأحاديث بنفسه لو أنه رأى ضرورة لذلك، كما يفعل مالك وأحمد بن حنبل من بعده. وعلى هذا فموقف أبي حنيفة على الجملة من الأحاديث التي تشتمل على أحكام تشريعية بحتة هو في نظري موقف جد سليم. وإذا رأى أصحاب النزعة الحرة في التفكير العصري أنه من الأسلم ألا تتخذ هذه الأحاديث من غير أدنى تفريق بينها أساسا للتقنين، فإنهم يكونون بذلك قد نهجوا منهج رجل من أعظم رجال التشريع بين أهل السنة، هو أبو حنيفة. أرجع إلى الحاشية التي قسم فيها العلماء الحديث والأصول الحديث بالنسبة لعدد روايتها إلى 3 أقسام، وهي الحاشية السابقة. على أنه لا يمكن أن ينكر أن رجال الحديث قد أدوا أجل خدمة للشريعة للشريعة الإسلامية بنزوعهم عن التفكير النظري المجرد إلى مراعاة ما للأحوال الواقعة من شأن. ولو أننا واصلنا دراسة ما كتب عن الحديث وعنينا بمقتضى ما تدل عليه الآثار من الروح التي كان يفسر النبي صلى الله عليه وسلم بها رسالته، فقد تتجلى هذه الدراسة عن فائدة كبرى في فهم قيم الحياة في مبادئ التشريع التي صرح بها القرآن. وهذا الفهم وحده هو الذي يعنينا عندما نحاول تأويل أصول التشريع تأويلا جديدا. جيم الإجماع. والأصل الثالث من أصول التشريع الإسلامي هو الإجماع. والإجماع في رأيي قد يكون أهم الأفكار التشريعية في الإسلام. حاشية: الإجماع هو اتفاق المجتهدين من أئمة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر على حكم شرعي. انظر الإجماع في الشريعة الإسلامية لعلي عبد الرازق الصفحة السابعة. انتهت الحاشية. على أن من الغريب أن هذه الفكرة الهامة في حين أن الخلاف اشتد بشأنها في صدر الإسلام وأثارت الكثير من الجدل العلمي، ظلت تقريبا مجرد فكرة لا غير، وقلما اتخذت شكل نظام دائر في بلد من بلاد الإسلام. ولعل تحول الإجماع إلى نظام تشريعي ثابت كان يتعارض مع المصالح السياسية للحكم المطلق الذي نشأ في الإسلام بعد عهد الخليفة الرابعة مباشرة. وأحسب أن خلفاء بني أمية وبني العباس رأوا أن مصلحتهم تستحق بتفويض الاجتهاد إلى أفراد من المجتهدين أكثر مما تتحقق بتشجيع تأليف جماعة دائمة من المجتهدين ربما تصبح صعبة المراس عليهم. على أنه مما يبعث على الارتياح التام أن نجد أن ضغط العوامل العالمية الجديدة وتجارب الشعوب الأوروبية في السياسة قد جعلت تفكير المسلمين في العصر الحديث يتأثر بما لفكرة الإجماع من قيمة وما تنطوي عليه من إمكانيات. إنما الروح الجمهورية في البلاد الإسلامية وقيام جمعيات تشريعية فيها بالتدريج خطوة عظيمة في سبيل التقدم. ولما كانت الفرق المتعارضة تكثر وتزداد، مما جعل انتقال حق الاجتهاد من أفراد يمثلون المذاهب إلى هيئة تشريعية إسلامية هو الشكل الوحيد الذي يمكن أن يتخذه الإجماع في الأزمة الحديثة. فإن هذا الانتقال يكفل للمناقشات التشريعية الإفادة من آراء قوم من غير رجال الدين ممن يكون لهم بصر نافذ في شؤون الحياة. وبهذه الطريقة وحدها يتسنى لنا أن نبعث القوة والنشاط فيما خيم على نظومنا التشريعية من ثبات، ونسير بها في طريق التطور على أننا نرجح أن تقوم الصعاب في سبيل ذلك في الهند، لأنه من المشكوك فيه أن تستطيع هيئة تشريعية غير مسلمة أن تمارس حق الاجتهاد. وهناك سؤال أو سؤالان عن الإجماع لا بد من إيرادهما والإجابة عنهما. الأول هو: هل يصح للإجماع أن ينسخ القرآن؟ ليست هناك ضرورة توجيه سؤال كهذا في حضرة جمهور من المسلمين، ولكني أرى لزاما علي أن أفعل ذلك لأن كاتبا من كتاب الغرب أورد عبارة مضللة جدا في كتاب له اسمه النظريات المالية الإسلامية، محمدًا سيريز أوف فاينانس، نشرته جامعة كولومبيا. يقول المؤلف من غير أن يدعم قوله باقتباس أي مرجع، إن بعض كتاب الحنفية والمعتزلة يرون أن الإجماع يجوز له أن ينسخ القرآن، ولسنا نجد في مؤلفات المسلمين عن التشريع أدنى مسوغ لمثل هذا الحكم، بل إن حديث الرسول نفسه لا يمكن أن يكون له أثر في نسخ القرآن. والظاهر أن المؤلف ضلله استعمال لفظ نسخ في مصنفات فقهائنا المتقدمين الذي لم يقصده، كما بين الإمام الشاطبي في كتاب الموافقات الجزء الثالث الصفحة 65 من لفظ النسخ في بحوث عن إجماع الصحابة، إلا جواز التعميم أو التقييد في تطبيق قاعدة قانونية قرآنية لا حق إبطالها أو نسخها بقاعدة قانونية أخرى، بل إنه في ممارسة هذا الحق تنص النظرية القانونية كما يحدثنا الآمدي، وهو فقيه شافعي توفي حوالي منتصف القرن السابع ونشر كتابه حديثا في مصر، على أن الصحابة لابد أن يكون بين أيديهم حكم شرعي يجيز لهم مثل هذا التعبير أو التعميم. حاشية. يقول الآمدي: اتفق الكل على أن الأمة لا تجتمع على الحكم إلا عن مأخذ ومستند يوجب اجتماعها، خلافا لطائفة شاذة، فإنهم قالوا بجواز انعقاد الإجماع عن توفيق لا توقيف، بأنهم يوفقهم الله تعالى لاختيار الصواب من غير مستند. انظر كتاب الأحكام الجزء الأول الصفحة 133. انتهت الحاشية. والسؤال الثاني هو: هب أن إجماع الصحابة قد انعقد على أمر ما، أيكون إجماعهم هذا ملزما للأجيال التي تأتي بعدهم؟ لقد أفاد الشوكاني في مناقشة هذا الأمر، وأورد آراء فقهاء المذاهب المختلفة، وأعتقد أنه يجب أن نفرق هنا بين إجماع يتعلق بواقعة من الوقائع وإجماع يتعلق بحكم شرعي، أي نقطة قانونية. ففي الحالة الأولى، كما حدث مثلا عندما نشأ البحث في كون السورتين القصيرتين المعروفتين باسم المعوذتين يكونان جزءا من القرآن أم لا، وانعدم إجماع الصحابة على أنهما جزء من القرآن، نكون ملزمين بإجماعهم هذا، لأن من البين أن الصحابة وحدهم كانوا بحيث يعرفون حقيقة الأمر. حاشية. لأنهم شهدوا التوقيف من رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر الإجماع في الشريعة الإسلامية صفحة 43. انتهت الحاشية. أما الإجماع بتقرير قاعدة شرعية فإن الأمر فيه لا يعدو أن يكون موضوع تأويل، وإني لأجرؤ على القول معتمدا على رأي الكرخي بأن الأجيال اللاحقة ليست ملزمة بإجماع الصحابة. يقول الكرخي: إن سنة الصحابة تكون ملزمة في الأمور التي لا يجلوها القياس، وليست كذلك فيما يمكن أن يتقرر بالقياس. وهناك سؤال آخر قد يوجه عن النشاط التشريعي لهيئة مسلمة عصرية لا بد أن تتألف في الوقت الحاضر على الأقل من رجال ليست لهم دراية بدقائق التشريع الإسلامي، ومثل هذه الهيئة قد تخطئ في تفسير الشريعة خطأ فاحشا، فكيف نستطيع أن نتجنب إمكان الخطأ في التأويل أو أن نحد منه على الأقل؟ لقد نص الدستور الإيراني الصادر في سنة 1906 ميلادية على تأليف لجنة دينية مستقلة من علماء خبيرين بأمور الدنيا، ومنح هذه اللجنة سلطة الرقابة على ما يسنه المجلس من تشريعات. وهذا التدبير الذي أراه خطرا ربما كان ضروريا بالنسبة للنظرية الدستورية الإيرانية، وهي على ما أعتقد نذهب إلى أن الملك إنما هو وصي على الملك لا غير، إذ الملك الحقيقي هو الإمام الغائب والعلماء بصفتهم ممثلين للإمام يعتبرون أنفسهم أصحاب الحق في رقابة كل ما يخص حياة الجماعة. وإن كنت لا أفهم كيف يؤيدون دعواهم بأنهم يمثلون الإمام مع انقطاع سلسلة الإمامة، ولكن كيفما كانت النظرية الدستورية الإيرانية فإن هذا الإجراء ليس بريئا من الخطر، ولا تجوز تجربته إن جازت تجربته في البلاد السنية إلا على أنه إجراء مؤقت، ويجب أن يكون العلماء جزءا أساسيا في الجمعية التشريعية الإسلامية ليكونوا عونا وهديا في حرية المناقشة في أمور التشريع. والعلاج الوحيد الناجع في إمكان الوقوع في أخطاء التأويل إنما هو إصلاح نظام التعليم القانوني الحاضر في الأقطار الإسلامية وتوسيع مداه وربطه بالدراسة الرشيدة للفقه القانوني الحديث. دال القياس، العنوان القياس. والأصل الرابع من أصول الفقه هو القياس، وهو استخدام التعليل القائم على تشابه بين الحالات في التشريع. حاشية: انظر المختارات الفتحية في تاريخ التشريع وأصول الفقه تأليف المرحوم أحمد أبو الفتح الصفحة 210، حيث يعرف القياس بأنه في اصطلاح الأصوليين هو إلحاق أمر ليس له نص صريح في الكتاب أو السنة أو الإجماع بأمر له نص في أحدها لاتحاد العلة في كل من المقيس والمقيس والمقيس عليه انتهت الحاشية. ونظرا لاختلاف الأصول الاجتماعية والزراعية السائدة في البلاد التي فتحها الإسلام، يبدو أن فقهاء الحنفية لم يجدوا بصفة عامة من الحالات المدونة في كتب السنة شيئا يهتدي به أو يهتدى به، أو وجدوا من ذلك شيئا قليلا، فلم يكن أمامهم من سبيل سوى تحكيم العقل في الفتية وأوحة الأحوال التي استجدت في العراق بتطبيق منطق أرسطو، وإن كان قد ثبت أن هذا التطبيق كان بالغ الضرر في المراحل الأولى لتطور التشريع. فسير الحياة المتشابك المعقد لا يمكن أن يخضع لقواعد مقررة جامدة تستنبط استنباطا منطقيا من أفكار عامة معينة. ولو نظرنا إلى سير الحياة بمنظار المنطق الأرسطوطاليسي لبدا آليا بحتا ليس له في ذاته أصل يبعث فيه الحياة والحركة. وهكذا اتجه مذهب أبي حنيفة إلى تجاهل ما للحياة من حرية مبدعة وما فيها من تحكم. وأمل أن يقيم على أساس من التفكير النظري المجرد نظاما تشريعيا منطقيا كاملا على أن علماء الأصول في الحجاز بما لهم من العبقرية العملية التي تميز جنسهم البشري اعترضوا اعتراضا قويا على الدقائق الفقهية التي أثرها فقهاء العراق وعلى ما نزعوا إليه من نخيل من تخيل وعلى ما نزعوا إليه من تخيل أحوال لا تمت إلى الواقع بسبب. ورأى علماء الحجاز بحق أن هذه الأحوال المتخيلة لا بد من أن تنتهي بالفقه الإسلامي إلى نوع من آلية لا حياة فيها. هذه الخلافات المريرة بين المتقدمين من فقهاء الإسلام كان من أثرها أن محصت تعريف القياس وحدوده وشروطه وإصلاحاته. ذلك القياس الذي كان في الأصل ستارا يتوارى خلفه الرأي الشخصي للمجتهد فأصبح على مر الأيام مصدر حياة وحركة في التشريع الإسلامي. إن الروح التي تجلت في النقد الدقيق الذي وجه مالك والشافعي لمبدأ القياس الذي جعله أبو حنيفة أصلا من أصول التشريع لتتمثل فيها النزعة السامية التي تهدف إلى كبح الميل الآري إلى إيثار النظر المجرد على الواقع المتحقق والفكرة التي تدور في العقل على الأمر الواقع المتحقق في الخارج. وقد كان هذا في الواقع خلافا بين أنصار المنهج القياسي وأنصار المنهج الاستقرائي في البحث القانوني. ففقهاء العراق في الأصل وجهوا كل عنايتهم إلى الناحية الخالدة في الفكرة على حين أن فقهاء الحجاز كانت عنايتهم متفرقة إلى الناحية الوقتية للفكرة على أنه غاب عن الحجازيين مبلغ ما يدل عليه موقفهم هذا. ولقد حدد ميلهم الغريزي للمأثور من التشريع في بلاد الحجاز من نظرهم فقصره على السابقات التي وقعت بالفعل في أيام النبي وصحابته. وليس في شك من أنهم أدركوا ما للواقع من شأن ولكنهم في الوقت نفسه جعلوه أمرا ثابتا إلى الأبد. وقلما عمدوا إلى القياس الذي يقوم على أساس دراسة الواقع من حيث هو واقع. على أن نقد فقهاء الحجاز لأبي حنيفة ومدرسته يصح أن يقال إنه حرر الواقع ونبه الأذهان إلى وجوب مراعاة ما في الحياة من أمور واقعة وما تشتمل عليه من تنوع في تأويل المبادئ الفقهية. وعلى هذا فمذهب أبي حنيفة الذي يمثل نتائج هذا الخلاف أصبح كامل الحرية في مبدئه الأساسي وأصبح أقوى ساعدا في قدرته على التطبيق من أي مذهب آخر من مذاهب التشريع الإسلامي. ولكن الأحناف المحدثين على خلاف روح مذهبهم قد خلدوا فتاوي صاحب المذهب أو أصحابه حاشية يشير إلى أصحاب أبي حنيفة أي تلاميذه الذين أسسوا لهم مذاهب متفرعة على مذهبه وهم أبو يوسف ومحمد وزفر. الحاشية للأستاذ مهدي علام. انتهت الحاشية. أو كما كان يفعل المتقدمون الذين نقدوا أبو حنيفة بتخليدهم للأحكام التي تناولت حالات واقعية معينة. حاشية: يقال في اصطلاح الفقهاء الاستحاب، أي استحاب الحال لأمر وجودي أو عدمي، عقلي أو شرعي، ومعناه أن ما ثبت في الزمن الماضي فالأصل بقاؤه في الزمن المستقبل، مأخوذ من المصاحبة، وهو بقاء ذلك الأمر ما لم يوجد ما يغيره، فيقال الحكم الفلاني قد كان فيما مضى، وكل ما كان فيما مضى ولم يظن عدمه فهو مظنون البقاء. انظر تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية للمرحوم مصطفى عبد الرازق، صفحة 56 بعد 100. انتهت الحاشية. وهذا المبدأ الأساسي الذي أخذ به مذهب أبي حنيفة، أي القياس، إذا أحسن فهمه وتطبيقه كان كما يقول الشافعي بحق مرادفا للاجتهاد. حاشية: يقول الشافعي في الرسالة، قال: فما القياس؟ أهو الاجتهاد أم هما مفترقان؟ قلت: هما اسمان لمعنى واحد. انظر صفحة 66. انتهت الحاشية. وهو حق طليق في حدود النصوص المنزلة، ويبدو ما له من خطر وشأن بوصفه أصلا من أصول التشريع، في أن معظم الفقهاء كما يقول الشوكاني. حاشية: يقول الشوكاني: وكذلك اتفقوا على حجية القياس الصادر منه صلى الله عليه وسلم. انظر إرشاد الفحول، صفحة 58 بعد 100. انتهت الحاشية. كما يقول الشوكاني: يرون القول بأنه أجيز حتى في حياة النبي إغلاق باب الاجتهاد، إنما هو محض اختلاق أو أوحي به تبلور التفكير التشريعي في الإسلام من جهة، كما أوحي به من جهة أخرى الكسل العقلي الذي يجعل كبار المفكرين في مصاف الآلهة، وبخاصة في عهد الانحلال الروحاني. وإذا كان بعض العلماء في العصور الأخيرة قد استمسكوا بهذا الاختلاق، فالإسلام الحديث ليس ملزما بهذا التنازل الاختياري على الاستقلال العقلي. ولقد كتب الشركسي في القرن العاشر للهجرة، فلاحظ بحق أن الذين يتمسكون بهذا الاختلاق كانوا يريدون أن الاجتهاد كان أسهل على العلماء السابقين، في حين أن صعابا كثيرة تزداد في سبيل من جاء بعدهم من العلماء. فهذا قول هراء، إذ الأمر لا يحتاج إلى كبير فهم لترى أن الاجتهاد أيسر للعلماء اللاحقين. فتفاسير القرآن وشروح الحديث قد تعددت إلى حد جعل بين يدي من يريد الاجتهاد اليوم من المادة أكثر مما يحتاج. لعل هذا العرض الموجز يبين لكم في وضوح أنه ليس في أصول تشريعنا ولا في بناء مذاهبنا ما يسوغ النزعة الحاضرة، وأن العالم الإسلامي وهو مزود بتفكير عميق نفاذ وتجارب جديدة ينبغي عليه أن يقدم في شجاعة أن يقدم في شجاعة على إتمام التجديد الذي ينتظره، على أن لهذا التجديد ناحية أعظم شأنا من مجرد الملائمة مع أوضاع الحياة العصرية وأحوالها. فإن الحرب العالمية الكبرى، أي الحرب الأولى، حرب العالمية الأولى، بما خلفته من نهضة تركيا، نهضة تركيا التي وصفها حديثا كاتب فرنسي بأنها عنصر الاستقرار في عالم الإسلام، والتجربة الاقتصادية الجديدة التي تجرب على مقربة من آسيا الإسلامية، يجب أن تفتح عيوننا على ما ينطوي عليه الإسلام من معان وعلى مصير. إن الإنسانية تحتاج اليوم إلى ثلاثة أمور: تأويل الكون تأويلا روحيا، وتحرير روح الفرد، ووضع مبادئ أساسية ذات أهمية عالمية توجه تطور المجتمع الإنساني على أساس روحي. ولا شك في أن أوروبا في العصر الحديث قد أقامت نظاما أو نظما مثالية على هذه الأسس، ولكن التجربة بينت أن الحقيقة التي يكشفها العقل المحض لا قدرة لها على إشعال جزوة الإيمان القوي الصادق، تلك الجزوة التي يستطيع الدين وحده أن يشعلها. وهذا هو السبب في التفكير في أن التفكير المجرد لم يؤثر في الناس إلا قليلا، في حين أن الدين استطاع دائما أن ينهض بالأفراد ويبدل الجماعات بقضها وقضيبها وينقلهم من حال إلى حال. إن مثالية أوروبا لم تكن أبدا من العوامل الحية المؤثرة في وجودها، ولهذا أنتجت ذاتا ضالة أخذت تبحث عن نفسها بين ديمقراطيات لا تعرف التسامح، وكل همها استغلال الفقير لصالح الغني. وصدقوني إن أوروبا اليوم هي أكبر عائق في سبيل الرقي الأخلاقي للإنسان. أما المسلم فإن له هذه الآراء النهائية القائمة على أساس من تنزيل يتحدث إلى الناس من أعماق الحياة والوجود، وما تعني هذه الآراء من أمور خارجية في الظاهر يترك أثره في أعماق النفوس. والأساس الروحي للحياة عند المسلم هو إيمان يستطيع أقلنا استنارة أن يسترخص الحياة في سبيله. وبما أن القاعدة الأساسية في الإسلام تقول إن محمدا خاتم الأنبياء المرسلين صلى الله عليه وسلم، فإنه ينبغي أن نكون من أكثر شعوب الأرض في الحرية الروحانية، والرعيل الأول من المسلمين الذين تخلصوا من الرق الروحي في أسيا الجاهلية لم يكونوا بحيث يستطيعون إدراك المعنى الصحيح لهذه القاعدة الأساسية. فعلى المسلم اليوم أن يقدر موقفه وأن يعيد بناء حياته الاجتماعية على ضوء المبادئ النهائية، وأن يستنبط من أهداف الإسلام التي لم تتكشف بعد إلا تكشفا جزئيا تلك الديمقراطية الروحية التي هي منتهى غاية الإسلام ومقصده. وانتهى بذلك الجزء الرابع من الفصل الخامس من كتاب المسموع تجديد الفكر الديني للإسلام للأستاذ الدكتور محمد إقبال المفكر الإسلامي الباكستاني، وسيتلوه إن شاء الله الفصل السادس بعنوان هل الدين أمر ممكن؟